بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء: أبان بن يزيد العطار. اقرأ يا أبا عمر. وبه إليه قال أبان بن يزيد العطار الحافظ الإمام أبو يزيد البصري من كبار علماء الحديث، روى عن الحسن البصري وأبي عمران الجوني وعمر بن دينار وقتالة ويحيى بن أبي كثير وبديل بن ميسرة، حدث عنه أبو داود ومسلم بن إبراهيم وحبان بن هلال وسهل بن بكار وعفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل التبوذكي وشيبان بن فروخ وهدوة بن خالد وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل: كان ثبتا في كل مشايخه. وقال يحيى بن معين وأحمد العجلي والنسائي: كان ثقة. زاد العجلي: يرى القدر. وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن أبان وهمام فقال: كان يحيى القطان يروي عن أبان وكان أحب إليه من همام، وأنا فهمام أحب إلي. وأما محمد بن يونس الكديمي فروى عن علي بن المدني عن يحيى بن سعيد أنه لين أبانا وقال: لا أحدث عنه، فإن صح هذا فقد كان لا يروي عنه ثم روى عنه وتغير اجتهاده. فقد روى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: مات يحيى بن سعيد وهو يروي عن أبان بن يزيد. فقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره أبو أحمد بن عدي فقال: هو متماسك يكتب حديثه. قلت: الرجل ثقة حجة. قلت: الرجل ثقة حجة قد احتج به صاحب الصحيح ولم أقع بتاريخ موته، وهو قريب من موت رفيقه همام بن يحيى. نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عمرو بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح الحافظ الإمام الثبت الجمحي المكي حدث عن ابن أبي مليكة وأمية بن صفوان الجمحي وبشر بن عاصم الثقفي وعبد الملك بن أبي محذورة وعمرو بن دينار وأبي بكر بن أبي شيخ السهمي وسعيد بن حسان وسعيد بن أبي هند، وروايته عن سعيد في الأدب للبخاري وهو أكبر شيخ له. روى عنه ابن المبارك ويحيى القطان وابو اسامه وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر وبشر بن السري وسريج بن النعمان وخلاد بن يحيى وسعيد بن ابي مريم ومحمد بن يوسف الفريابي وابو سلمه التبوذكي ويونس بن محمد المؤدب وياسره بن صفوان ومحرز بن سلمه العدني وعبد العزيز الاويسي والقعنبي ومحمد بن سنان العواقي وداود بن عمرو الضبي وخلق سواهم تكاثروا عليه لإتقانه وعلو سنده. قال ابن مهدي: كان من أثبت الناس. وروى أبو طالب عن أحمد ثقة ثبت صحيح الحديث. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي أنه قال: نافع بن عمر أحب إلي من عبد الجبار بن الوردي وأصح حديثا، وهو في الثقات ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة. فقلت: يحتج به؟ قال: نعم. وروى ابن سعد عن شهاب بن عباد قال: مات بمكة سنة 69 و100 وكان ثقة قليل الحديث فيه شيء. وقال ابن حبان: أمه أم ولد مات بفخا سنة 90. قرأت على أبي الفضل أحمد ابن هبة الله ابن أحمد عن أبي روح الهروي قال: أنبأنا تميم الجرجاني قال: أنبأنا أبو سعيد الكنجروذي قال: أنبأنا محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وجمع الله بين ريقي وريقه، ودخل أبو بكر بسواك فضعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته ثم مضغته ثم سننته به. أخرجه البخاري عن ابن أبي مريم عن نافع فوقع لنا بدلا عاليا. إيه ده؟ مش دخل أبو بكر، ابن أبي بكر. مش أبو بكر، لا، عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن، أحسن الله عليكم. قال عيسى بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي عاش 65 سنة وكان فارس بني العباس وسيفهم المسلول، جعله السفاح ولي عهد المؤمنين بعد المنصور، وهو الذي انتدب لحرب ابني عبد الله بن حسن فظفر بهما وقتلا. وتوطدت الدولة العباسية به، وقد تحيل عليه المنصور بكل ممكن حتى أخره وقدم في العهد عليه المهدي، فيقال بذل له بعد الرغبة والرهبة 10,000 درهم. توفي سنة 68 و100 بالكوفة، وله أولاد وأموال وحشمة وشأن. أبو معشر الإمام المحدث صاحب المغازي، ثم المدني مولى بني هاشم، كان مكاتبا لامرأة مهزومية فأدى فعتق، فاشترت بنت المنصور ولاءه، وهذا لا يجوز، وقيل بل اشترته واعتقته، ويقال أصله حميري، رأى أبا أمامة بن سهل بن حنيف المتوفى سنة 100، وحدث عن محمد بن كعب وسعيد المقبري ونافع العمري وموسى بن يسار وابن المنكدر وأبي وهب مولى أبي هريرة ومحمد بن قيس القاص ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وعدة، وقيل إنه روى عن سعيد بن المسيب، وفيه بعد لعله سعيد المقبري، على أن ذلك في جامع الترمذي. حدث عنه ابنه محمد بن أبي معشر بالمغازلة، فكان خاتمة من روى عنه، والليث بن سعد وهشيم وسفيان الثوري مع تقدمه، ووكيع ويزيد ومحمد بن سواء وعبد الرحمن بن مهدي وأنس بن عياض الليثي وأبو النضر وهوذته وعبد الرزاق ومحمد بن بكار بن الريان وعاصم بن علي وسعيد بن منصور وابو نعيم وابو الوليد وابو الربيع الزهراني واسحاق بن الطباع ومحمد بن جعفر الوركاني وزبارة بن المغلس ومنصور بن ابي مزاحم وخلق كثير. قال هشيم: ما رايت مدنيا اكيس من ابي معشر. وروى ابو النصري عن ابي نعيم قال: كان ابو معشر كيسا حافظا. وقال يزيد بن هارون: ثبت حديث ابي معشر وذهب حديث ابي جزء نص. وقال يزيد: سمعت أبا جزء ابن طريف يقول: أبو معشر أكذب من في السماء والأرض. قلت في نفسي: هذا علمك بالأرض، فكيف علمك بالسماء؟ فوضع الله أبا جزء ورفع أبا معشر. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن أبي معشر ويضاعفه ويضحك إذا ذكره، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال عبيد الله بن فضالة: سمعت ابن مهدي يقول: أبو معشر تعرف وتنكر. وقال أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه أعتبر به. وروى أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل قال: يكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب في التفسير. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: صدوق، ولكنه لا يقيم الإسناد. فسألت ابن معين عنه فقال: ليس بقوي. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد بن حنبل يرضاه ويقول: كان بصيرا بالمغازي. وقال أبو حاتم: كنت أهاب أحاديثه حتى رأيت أحمد بن حنبل يحدث عن رجل عنه أحاديث، فتوسعت بعد في كتابة حديثه، وحدثني أبو نعيم عنه بحديث رواه عبد الرزاق عن الثوري عنه. ثم قال أبو حاتم: هو صالح لين الحديث. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: هو ضعيف يكتب من حديثه الرقاق، كان رجلا أميا يتقى أن يروى من حديثه المسند. وروى أحمد بن زهير عن يحيى قال: أبو معشر ريح، أبو معشر ليس بشيء. وقال يوم حديث، وقال الترمذي: قد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. قال محمد: لا أروي عنه شيئا. وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث ليس بالقوي. وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني: شيخ ضعيف ضعيف، وكان يحدث عن محمد بن قيس ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وكان يحدث عن نافع والمقبري بأحاديث منكرة. وقال الفلاس: ضعيف، فما روى عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب ومشايخه فهو صالح، وما روى عن المقبري ونافع وهشام بن عروة وابن المنكدر رديئة لا تكتب. وروى أحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن بكار بن الريان قال: كان أبو معشر تغير قبل موته تغيرا شديدا، حتى كان يخرج منه الريح ولا يشعر بها. يحيى بن بكير عن أبي معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا يأتيه الحديث من حديثي فيقول: اتلوا علي قرآنا، ما أتاكم من خير عني قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر. هذا منكر بمرة، وله شاهد رواه أبو يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن المقبري. قال ابن عدي: حدث عنه الثوري والليث ومع ضعفه يكتب حديثه. قال أبو مسهر: كان أبو معشر أسودا. وروى داود بن محمد بن أبي معشر قال: حدثني أبي أن أباه كان أصله من اليمن سبي في وقعة يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين وكان أبيض. وقال الحسين بن محمد بن أبي معشر حدثني أبي قال كان اسم أبي معشر قبل أن يسرق كان اسم أبي معشر قبل أن يسرق عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، وبيع بالمدينة فاشتراه قوم من بني أسد فسموه نجيحا، فاشتري لأم موسى بن المهدي عبد فأعتقته. الرحمن، كان اسمه عبد الرحمن. كان اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، وبيع بالمدينة فاشتراه قوم من بني أسد فسموه نجيحا، فاشتري لأم موسى بن المهدي فأعتقته، فصار ميراثه لبني هاشم وعقله على حمير. قال وكان أبو معشر يذكر أنه من ولد حنظلة ابن مالك، وأخبرني أبي أنه كان ينتسب حتى يبلغ آدم، وقال لي ولاؤنا في بني هاشم أحب إلي من نسبي في بني حنظلة. الفضل بن هارون البغدادي قال سمعت محمد بن معشر يقول كان أبي سنديا أخرم خياطا. قال وكان وكيف حفظ المغازي؟ قال كان التابعون يجلسون إلى أستاذه فكانوا يتذاكرون المغازي فحفظ. وروى داود بن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه قال أشخص المهدي أبا معشر معه من المدينة إلى العراق وأمر له ب1000 دينار، وذلك سنة 60 و100، وقال تكون بحضراتنا فتفقه من حولنا. وقال محمد بن سعد كان مكاتبا لامرأة من بني مخزوم فأدى وعتق، فاشترت أم موسى بنت المنصور ولاءه. محمد مات ببغداد سنة 70 و100. وقال داود بن محمد عن أبيه توفي أبو معشر سنة سبعين. الولاء لا يباع ولا يوهب أصلا، بس الولاء مات ببغداد سنة 70 و100. وقال داود بن محمد عن أبيه توفي أبو معشر سنة 70، وكان أزرق سمينا أبيض وأرخه فيها محمد بن بكر في رمضانها. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد قال أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال أنبأنا أبو يعلى التميمي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا أبو معشر المدني عن سعيد المقوري وموسى بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر وموسى الخلق. بن سعد. وموسى بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل 3 مرات. روح بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة المهلبي الأمير أبو حاتم أحد هذا الأزواد أبو والأخوان. نجيح، هذا صاحب حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالإنجاح، يا سيدنا بالإمداح استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان بالكتمان الكتمان المشهور ده. لا لا يثبت عند حضرتك. ضعيف جدا. قال روح بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة المهلبي الأمير أبو حاتم أحد الأزواد والأبطال، ولي ولايات جليلة للسفاح والمنصور وغيرهما، ولي السند ثم البصرة، وكان أخوه يزيد بن حاتم أمير المغرب فمات فبعث الرشيد روحا على المغرب فقدمها سنة 71 فوليها 3 سنين، ومات في رمضان سنة 4 فدفن مع أخيه بالقيروان. الهادي الخليفة أبو محمد موسى بن المهدي بن المنصور عبد الله الهاشمي العباسي ولي عهد أبيه، فلما مات أبوه تسلم الخلافة وكان بجرجان، فأخذ له البيعة أخوه الرشيد وكان أبيض طويلا جسيما في شفته تقلص، فوكل به في الصبا خادما كان كلما رآه يقلص شفته قال موسى أطبق فيفيق ويضم شفته. وعمل فيه مروان بن أبي حفصة قصيدة منها تشابه يوما بأس تشابه يوما بأسه ونواله، فما أحد يدري لأيهما الفضل، فأمر له ب100,000 و30,000. وقيل إنه قال لإبراهيم الموصلي إن أطربتني فاحتكم، فأطربه فأعطاه 700,000 درهم. وكان يشرب المسكر، وفيه ظلم وشهامة ولعب، وربما ركب حمارا فارها، وكان شجاعا فصيحا لسنا أديبا مهيبا عظيم السطوة. قال ابن حزم كان سبب موته أنه دفع نديما له من جرف على أصول قصب قد قطع فتعلق به النديم فوقع معه، فدخلت قصبة في دبره، فكان ذلك سبب موته فهلك جميعا. قلت مات في شهر ربيع الآخر سنة 70 و100 وعمره 23 سنة، وكانت خلافته سنة وشهرا، وقام بعده الرشيد، وكان المهدي قد عزم على تقديم الرشيد في ولاية العهد وأن يؤخر الهادي، فلما نفذ إلى الهادي فامتنع فطلبه فلم يأتي، فهمنا المهدي بالمضي إلى جرجان إليه، فساق خلف صيد ففر إلى خربة خربة، وتبعه المهدي فدق ظهره بباب الخربة فانقطع، وقيل بل ثم سقته سرية سمنا عملته لضرتها، فمد يده إلى الطعام المسموم ففزعت ولم تخبره، وكان لبئا فصاح جوفي وتلف بعد يوم، وبعثه بالخاتم والقضيب إلى الهادي، فركب لوقته وقصد بغداد، وكان كوالده في استئصال الزنادقة وتتبعهم، فقتل عدة منهم يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وضارت بنته حبلى منه أكرهها. وخرج على الهادي حسين بن علي بن حسن بن حسن الحسني المدينة المقتول في وقعة فخ بظاهر مكة، وكان قليل الخير وعسكره أوباش، وهلك الهادي فيما قيل من قرحة، ويقال سمته أمه الخيزران لما أجمع على قتل أخيه الرشيد، وكانت متصرفة في الأمور إلى الغاية، وكانت من مولدات المدينة، فقال لها: لئن وقف ببابك أمير لأقتلنك، أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو سبحة؟ فقامت لا تعقل غضبا، ويقال خلف 7 بنين، وكان مولده بالري. حماد بن سلمة بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة البصري النحوي البزاز الخراقي البطائني مولى آل ربيعة بن مالك وابن أخت حميد الطويل. سمع بن أبي مليكة وهو أكبر شيخ له، وأنس بن سيرين ومحمد بن زياد القرشي وأبو حمزة نصر بن عمران الضبعي وثابت البناني وعمار بن أبي عمار وعبد الله بن كثير الداري المقرئ وأبا عمران الجوني وأبا غالب حزور صاحب أبي أمامة وقتادة بن دعامة وسماك بن حرب وحميدا خاله وحماد بن أبي سليمان الفقيه وسعد بن جمهان وأبا العشراء الدارمي ويعلى بن عطاء وسهيل بن أبي صالح وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإياس بن معاوية وبشر بن حرب الندبي وعلي بن زيد وخالد بن ذكوان وشعيب بن الحباب وعاصم بن العجاج الجحدري وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وعمر بن دينار وأبا الزبير المكي ومحمد بن واسع ومطر بن طهمان الوراق ويزيد الرقاشي وأبا التياح الضبعي يزيد وعطاء بن عجلان وعطاء بن السائب وأمما سواهم. حدث عنه ابن جريج وابن المبارك ويحيى القطان وحرمي بن عمارة وابن مهدي وابو نعيم وعفان والقعنبي وموسى بن اسماعيل وشيبان بن فروخ وهدبه بن خالد وعبد الله بن معاويه الجمحي وعبد الواحد بن غياث وعبد الاعلى بن حماد النفسي وابراهيم بن الحجاج السامي وعبيد الله بن عائشه التيمي وابو كامل المظفر بن مدرك الحافظ والحسن الاشيب ويحيى بن اسحاق السيلحيني والاسد بن عامر والهيثم بن جميل واسد السنه وسعيد بن سليمان وخلق كثير واخر من زعم انه سمع منه احمد بن ابي سليمان القواريري المطروق المتهم الذي لقيه محمد بن مخلد العطار في سنه 70 و200 وقد روى الحروف عن عاصم وابن كثير. اخذ عن الحروف حرمي بن عماره ابو سلمه التبوذكي قال شعبه كان حماد بن سلمه يفيدني عن عمار بن ابي عمار وقال وهيب بن خالد حماد بن سلمه سيدنا واعلمنا. قال احمد بن حنبل هو اعلم من غيره بحديث علي بن زيد بن جدعان، قال علي بن المدني كان عند يحيى بن ضريس الرازي عن حماد بن سلمة 10,000 حديث. قلت يعني بالمقاطع والآثار، قال أحمد أعلم الناس بثابت البناني حماد بن سلمة وهو أثبتهم في حميد الطويل. وروى إسحاق الكوسج عن ابن معين قال حماد بن سلمة ثقة، فقال علي بن المدني هو عندي حجة في رجال وهو أعلم الناس بثابت البناني وعمار بن أبي عمار ومن تكلم في حماد فاتهموه في الدين. قلت كان بحرا من بحور العلم ولو أوهام في من ساعة ما تكلم روى حماد فاتهموه ومن تكلم في حماد فاتهموه في الدين. صلى الله عليكم. قلت كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في ساعة ما روى وهو صدوق حجة إن شاء الله وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. وتحايل البخاري إخراج حديثه إلا حديثا خرجه في الرقاق فقال قال لي أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن. ومسلم روى أنس عن أبي ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد لكونه خبيرا بهما. قال عمرو بن عاصم: كتبت عن حماد بن سلمة 14 حديث ألفا. جعفر الطالسي قال: سمعت عفان يقول: كتبت عن حماد بن سلمة 14 ألفا. وقال حجاج بن منهال: حدثنا حماد بن سلمة وكان من أئمة الدين. قال أبو عبد الله الحاكم: قد قيل في سوء حفظ حماد بن سلمة وجمعه بين جماعة من الإسناد في الإسناد بلفظ واحد، ولم يخرج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، ولو في كتابه أحاديث في الشواهد من غير ثابت. قال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا الحمادان وفضل بن سلمة عن وفضل بن سلمة علي بن زيد، لا وفضل بن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم، يعني الذي فضل تفضلوا علي وفضل زيادة. وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم، يعني الذي اسم جده دينار أفضل من حماد بن زيد الذي اسم جده درهم، وهذا محمول على جلالته ودينه. وأما الإتقان فمسلم إلى ابن زيد، هو نظير مالك في التثبت. قال شهاب بن معمر البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من الأفذال. قلت: وكان مع إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية، فقيها فصيحا رأسا في السنة، صاحب تصانيف. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قلت: كانت أوقاته معمورة للتعبد والأوراد. وقال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه. وقال عباس عن ابن معي: حديثه في أول أمره وآخره واحد. وروى أحمد بن زهير عن يحيى قال: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المديني وغيره: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة. قال موسى بن إسماعيل أبو ذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت. كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. قال أحمد بن زهير: سمعت ابن معين يقول: أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. وقال محمد بن مطهر: سألت أحمد بن حنبل فقال: حماد بن سلمة عندنا من الثقات ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. قال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال: كان حماد بن سلمة لا يحدث حتى يقرأ 100 آية نظرا في المصحف. قال يونس بن محمد المؤدب: أتى حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد. قال السوار بن عبد الله: حدثنا أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته ولم يبع شيئا، فكنت أظن ذلك يقوته. قال أبو ذكي: سمعت حماد بن سلمة يقول: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته. قال إسحاق بن الطباع: سمعت حماد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وقال حماد: ما كان من نيتي أن أحدث حتى قال لي أيوب السختياني في النوم: حدث. حاتم بن الليثي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: ما كنا نأتي أحدا نتعلم شيئا بنية في ذلك الزمان إلا حماد بن سلمة. قال أبو الشيخ: حدثنا الحسن بن محمد التاجر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي المفضل الغلابي. قال: حدثنا قريش بن أنس عن حماد بن سلمة قال: ما كان من شأني أن أروي أبدا حتى رأيت أيوب في النوم فقال لي: حدث فإن الناس يقبلون. قال إسحاق بن الجراح: حدثنا محمد بن الحجاج قال: كان رجل يسمع معنا عن حماد عند حماد بن سلمة فركب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد هدية فقال له حماد: إن قبلتها لم أحدثك بحديث، إن لم أقبلها حدثتك. قال: لا تقبلها وحدثني. قال ابن حبان: حماد بن سلمة الخزاز كنيته أبي حماد أبو صخرة مولى حميد بن كرات، ويقال مولى قريش، وقيل هو حميري من العباد المجابي الدعوة في الأوقات. لم ينصف من جانب لم ينصف من جانب حديثه، واحتج بأبي بكر بن عياش وبابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة ودونهما كانوا يخطئون. فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه، فكذلك أبو بكر ولم يكن مثل حماد بالبصرة، ولم يكن يسلبه إلا معتزلي أو جهمي. ولم يكن مثل حماد بن البصر. ولم يكن يسلبه ولم يكن مثل حماد طيب ولم يسلبه. يكن مثل حماد بالبصرة ولم يكن يسلبه إلا معتزلي أو جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة. وأن يبلغ أبو بكر بن عياش مبلغ حماد بن سلمة في إتقانه، أم في جمعه، أم في علمه، أم في ضبطه. قال حماد بن زيد: ما كنا نرى من يتعلم بنية غير حماد بن سلمة، كما نرى اليوم من يعلم بنية غيره. قال مسلم بن إبراهيم: سمعت حماد بن سلمة يقول: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، والناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئته قال: لا جاء الله بك. قال أبو سلمة المنقري: سمعت حماد بن سلمة يقول: إن الرجل لا يثقل حتى يخف. وقال عفان بن مسلم: حدثنا حماد بن سلمة قال: قدمت مكة وعطاء بن أبي رباح حي في شهر رمضان، فقلت إذا أفطرت دخلت عليه فمات في رمضان. قال شيخ الإسلام في الفاروق له: قال أحمد بن حنبل. من شيخ الإسلام سيدي. الهروي ايوه الهروي. صاحب منازل السبعين. الهروي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام في الفاروق له: قال احمد بن حنبل: اذا رايت الرجل يغمز حماد بن سلمه فاتهمه على الاسلام، فانه كان شديدا على المبتدعه. قال يونس: من حماد بن سلمه تعلمت العربيه. وليحيى اليزيدي مرثيه يقول فيها: يا طالب النحو الا فبكه بعد ابي عمرو وحماد. ونقل بعضهم ان حماد بن سلمه تزوج 70 امراه ولم يولد له ولد. قال البخاري: حدثنا ادم قال: شهدت حماد بن سلمه ودعوه يعني الدوله، فقال: لحية حمراء. احمل لحيه حمراء الى هؤلاء، والله لا فعلت. وروي ان حماد بن سلمه كان مجاب الدعوه. قال أبو داود: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب سوى كتاب قيس بن سعد. وروى عبد العزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة أنه حدثهم بحديث نزول الرب عز وجل فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. قال علي بن المديني: قال يحيى قال شعبة: كان حماد بن سلمة يفيدني عن محمد بن زياد يعني القرشي صاحب أبي هريرة، فقلت ليحيى: كان حماد يفيده؟ قال: فيما أعلم. ثم قال يحيى بن سعيد: حماد بن سلمة عن زياد الأعلم، وقيس بن سعد ليس بذاك. إن كان ما حدث به عن قيس بن سعد حقا فلم يكن قيس بشيء، ولكن حديث حماد عن ثابت، وهذا الضرب يعني أنه ثبت فيها. وقال ابن سعد: أخبرني أبو عبد الله التميمي قال: أخبرني أبو خالد الرازي عن حماد بن سلمة قال: أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غلام فقال: لا تموت حتى تقص. أما إني قد قلت أما إني قد قلت هذا لخالك يعني حمي لخالك يعني حميد الطويل، فما مات حماد حتى قص. قال أبو خالد: قلت لحماد: أنت قصصت؟ قال: نعم. قلت: القاص هو الواعظ. قال علي بن عبد الله: قلت ليحيى: حملت عن حماد بن سلمة إملاء؟ قال: نعم، إملاء كلها إلا شيئا كنت أسأله عنه في السوق فأتحفظ. قلت ليحيى: كان يقول حدثني وحدثنا، حدثني وحدثنا؟ قال: نعم، كان يجيء بها عفوا، حدثني وحدثنا. قال البيهقي في الخلافيات: مما جاء في كتاب الإمام لشيخنا أبو خالد، بعد قلت الإغاثة. لحماد: أنت قصصت؟ قال: نعم. قلت: القاص هو الواعظ. القاص هو الواعظ. قال علي بن المديني: قلت ليحيى: قال علي بن المديني: قلت ليحيى: حملت عن حماد بن سلمة إملاء؟ قال: نعم، إملاء كلها إلا شيئا كنت أسأله عنه في السوق فأتحفظ. قلت ليحيى: كان يقول حدثني وحدثنا؟ قال: نعم، كان يجيء بها عفوا، حدثني وحدثنا. قال البيهقي في الخلافيات: مما جاء في كتاب الإمام لشيخنا بعد إيراد حديث: ألا إن العبد نام لحماد بن سلمة قال: فأما حماد فإنه أحد أئمة المسلمين. قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت من يغمز فاتهمه، فإنه كان شديدا على أهل البدع، إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه، فلذلك لم يحتج بالبخاري، وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيره. وأما عن غير ثابت فأخرج نحو 12 حديثا في الشواهد دون الاحتجاج، فالاحتياط ألا يحتج به فيما يخالف الثقات، وهذا الحديث من جملتها. قال أبو القاسم البغوي: حدثني محمد بن مطهر قال سألت أحمد بن حنبل فقال حماد بن سلمة عندنا من الثقات لا نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. قال أبو سلمة: أبو ذكي مات حماد بن سلمة وقد أتى عليه 76 سنة. قلت: الفعل هذا يكون مولده في حياة أنس بن مالك. وقال أبو الحسن المدائني: مات حماد بن سلمة يوم الثلاثاء في ذي الحجة 67 و100، وصلى عليه إسحاق بن سليمان. قلت: كذا أرخ وفاته في هذا العام غير واحد، وبعضهم قال مات بعد عيد النحر. وقال شباب العصفوري في تاريخ حماد بن سلمة مولى بني ربيعة بن زيد بن زيد مناة بن تميم يكنى أبا سلمة مات في ذي الحجة 7، وأما عبيد الله بن محمد العيشي فقال مات في ذي الحجة 6، وهذا وهم. ومات مع حماد في 7 أئمة كبار من العلماء، منه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري ومحدث مرو، والحسن بن صالح بن حي الهمداني الفقيه الكوفي، والربيع بن مسلم البصري، وسلم بن مسكين البصري، والقاسم بن فضل الحداني البصري، والسري بن يحيى البصري بخلف، وسويد بن إبراهيم الحناط البصري، وأبو بكر الهذلي البصري السلمي، وأبو عقيل يحيى بن المتوكل البصري، وأبو هلال محمد بن السليم الراسبي البصري، وداود بن أبي الفرات البصري، وأبو الربيع أشعث بن أشعث السمان البصري، وعبد العزيز بن مسلم القسملي البصري، وجماعة سواهم بالبصرة، فكانت سنة فناء العلماء بالبصرة. وفيها مات شيخ دمشق سعيد بن عبد العزيز التنوخي الفقيه، وشيخ الإسكندرية عبد الرحمن بن شريح، ومحدث الكوفة محمد بن طلحة بن مصرف، وأمير الكوفة عيسى بن موسى العباسي، وبشار بن برد شاعر وقته. وقد وقع لي من أعلى رواياته 14 حديثا، أفردتها قديما في سنة 74 و600. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بمصر، قال أنبانا المبارك بن أبي الجودي ببغداد، قال أنبانا أحمد بن أبي غالب العابد، قال أنبانا عبد العزيز بن علي، قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، قال حدثنا عبد الله البغوي، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النفسي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أردت أخا لي في قرية كذا وكذا. قال: هل لك له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم عن عبد الأعلى فوافقناه بعلو، هو من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت، وشاهده في القرآن وفي الحديث كثير. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس ويوسف بن أحمد الحجار بمشق، قال أنبانا موسى بن عبد القادر 18 و600، قال أنبانا سعيد بن أحمد، قال أنبانا علي بن أحمد البصري، قال أنبأنا أبو طاهر المخلص، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا أبو نصر التمار، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون حتى يبلغ الرشح أطراف آذانهم. رواه مسلم عن التمار. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبانا الفتح بن عبد السلام، قال أنبانا هبة الله بن الحسين، قال أنبانا أحمد بن محمد البزاز، قال حدثنا عيسى بن علي، قال حدثنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال وعبد الأعلى بن محمد، قال وأبو نصر التمار، وكامل بن طلحة، وعبيد الله العيشي. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله: أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: سمعت محمد بن ابراهيم ابن ابي شيخ الملطي يقول: جاء يحيى بن معين الى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال: اما سمعتها من احد؟ قال: نعم، حدثني 17 نفسا من عن حماد. قال: والله لا حدثتك. فقال: انما هو درهم وانحدر الى البصرة فأسمع من التبوذكي. قال: شأنك؟ فانحضر إلى البصرة وجاء إلى التبوذكي فقال له: لما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 17 وأنت 18. قال: وما تصنع بهذا؟ قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ منه. أميز ولا أميز؟ قلت هذه الاثنين صح، حكاية. الاثنين صح، مفيش فرق بينهم. في فرق. أخير. قلت هذه حكاية منقطعة. وقال محدث رأيت أبا سعيد الحداد يكتب أصناف حماد بن سلمة فذكر حكاية. حماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظ الثبت محدث الوقت أو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري الأزرق الضرير أحد الأعلام أصله من سجستان سبي جده درهم منها. سمع من انس بن سيرين وعمر بن دينار وابي عمران الجوني ومحمد بن زياد القرشي الجمحي وابي جمره الضبعي وثابت بن البناني وبديل بن ميسره وايوب السختياني وعبد العزيز بن صهيب وبشر بن حرب وسلم بن قيس العلوي وشعيب بن الحبحاب وعاصم بن ابي النجود وعامر بن عبد الواحد الاحول وعباس بن فروخ الجريري وعبيد الله بن ابي يزيد المكي وكثير بن زياد الازدي ومحمد بن واسع ومطر الوراق وهارون بن رئاب وواصل مولى ابي عيينه بن المهلب وابي التياح الضبعي ويزيد الرشك واسحاق بن سويد وجميل بن مره وحاجب بن المهلب بن ابي صفره والزبير بن الخريت والزبير بن عربي والصقعب ابن زهير وكثير بن شنظير ومنصور بن المعتمر وبرد بن سنان وداود بن أبي هند ويونس بن عبيد وأبي حازم الأعرج وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس وخلق كثير. روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة وسفيان وشعبة وهم من شيوخه وعبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وأبو النعمان عارم ومسدد وسليمان بن حرب وعبيد الله القواريري ومحمد بن عبيد بن حساب وعلي بن المدني وهو أكبر شيخ عنده وزكريا بن علي ومحمد بن عيسى بن الطباع وقتيبة بن سعيد وسال بن عثمان العسكري وإبراهيم بن يوسف البلخي الفقيه وداود بن عمرو الضبي وسنيد بن داود المصيصي وسليمان بن أيوب صاحب البصرة ومحمد بن أبي بكر المقدمي وأبو الربيع الزهراني ومحمد بن موسى الحرشي ومحمد بن زنبور ومحمد بن النضر المروزي وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة وعبد الله بن معاوية الجمحي وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي والهيثم ابن سهل خاتمة من روى عنه وأمم سواهم قد استوعب كثيرا منهم شيخنا أبو الحجاج في تهذيبه. قال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري صفحة والكوفة كم يا ومالك. عمر؟ صفحة لا أنا 481 أنا المجلد الخامس في آخره خمس لا احنا في السابع 400 458 يا شيخ 458 ماشي بارك الله فيك اقرا قال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة وقال يحيى بن معين ليس أحد أثبت من حماد بن زيد وقال يحيى بن يحيى النيسابوري ما رأيت شيخا أحفظ من حماد بن زيد وقال أحمد بن حنبل حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين هو أحب إلي من حماد بن سلمة وقال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد وروي عن سفيان الثوري قال رجل البصرة بعد شعبة ذاك الأزرق يعني حماد قال وكيع بن الجراح ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر قال سليمان بن حرب لم يكن لحماد بن زيد كتاب إلا كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري وقال أحمد بن عبد الله الأزرق أزرق العينين يعني وقال أحمد بن عبد الله العجلي حماد بن زيد ثقة وحديثه 4000 حديث كان يحفظها ولم يكن له كتاب وقال عبد الرحمن بن خراش الحافظ لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط وفيه يقول المبارك أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد قال عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت أعلى من حماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري ما رأيت بالبصرة أحدا أفقه منه يعني حماد بن زيد وقال آخر هو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبتهم وعن حماد بن زيد قال جالست أيوب 20 سنة وقال أحمد بن سعيد الدارمي سمعت أبا عاصم النبيل يقول مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته وذله أظنه قال وسمته قلت وتأخر موته عن مالك قليلا ولذلك قال أبو عاصم ذلك ولما سمع يزيد بن زريع بموت حماد بن زيد قال مات اليوم سيد المسلمين قال أبو حاتم بن حبان قال أبو حاتم بن حبان كان ضريرا يحفظ حديثه كله قلت إنما أضر بآخرة قال أبو بكر الخطيب قد روى عنه إبراهيم بن أبي عبدة بآخرة بآخرة عليكم. قال أبو بكر الخطيب: قد روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة والثوري وخلق آخرهم وفاة الهيثم بن سهل التستري. قال محمد بن مصفى: حدثنا بقية بن الوليد قال: ما رأيت بالعراق مثل حماد بن زيد. قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بما لم يعطى. قلت: هو داخل في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قلت: والمدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي يوهم أنه صحيح. هذا لا يحل بوجه بخلاف باقي أقسام التدليس. وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل. جماعة، يعني التدليس ليس قاصرا في الرواية فقط، لا، التدليس الذي قد التدليس قدح في الرواية المدلسة وليس جرحا مطلقا. يعني ممكن الإنسان مثلا يروج لنفسه و ما هو السفيانان دلاسة أكثر من كده أخذ بقى. الدعوة مثلا: أنا أدعوكم إلى حضور كذا في المكان الفلاني. يا ترى دي تورية مش تدليس، مش تدليس، دورية. تورية. جماعة سمعوا. جماعة سمعوا سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول في قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليه أن تنصت، وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن، للقرآن يعمر. وكذلك إذا قدمت قول أحد على قول، هذا رفع للصوت صلى الله عليه وسلم. طيب سمعني؟ الكلام هنا مش هو. ايوه سيدنا، سمع حضرتك بس بس إيه؟ عجبك؟ خلاص على كده. احنا خلصنا كده. وجب عليك ان تنصت له كما تنصت للقران نعم. يعمر. يقول: وجدناها في بعض النسخ كعمر ولم نقف لها على معنى. سيبك ولا اذا تابع، تابع القراءة. قال: وروى سليمان بن أيوب صاحب البصرة، القرآن وروى سليمان بن أيوب صاحب البصري وهو صادق قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت أحدا أعلم من حماد بن زيد، لا سفيان ولا مالك. وقال محمد بن عيسى الطباع: ما رأيت أعقل من حماد بن زيد. قال محمد بن وزير الواسطي: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلى، الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا أيوب العطار قال: سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول: حدثنا حماد بن زيد، ثم قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلا. قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: جاءني أبان بن أبي عياش فقال: أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني. فكلمته فكف عنه أياما، وأتاني في الليل فقال: أخوان ابن أبي عايز ضعيف جدا، يكتب على رسول مش الله. هيسيبه. لا مش هيسيب، بس أنا من حضرتك يا سيدنا، الله يحفظكم. وأتاني في الليل فقال: إنه لا يحل الكف عن أبان، فإنه يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إلى السلطان. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم الحافظ: حدثنا ابي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: انما يدورون على ان يقولوا ليس في السماء اله، يعني الجهميه. وعن ابي النعمان عارم قال حماد بن زيد: القران كلام الله انزله جبريل من عند رب العالمين. قلت: لا اعلم بين العلماء نزاعا في ان حماد بن زيد من ائمه السلف ومن اتقن الحفاظ واعدلهم وأعدمهم، غلطا على سعة ما روى رحمه الله، مولده في سنة 98. قال إبراهيم بن سعد الجوهري: سمعت أبا سلمة يقول: كنت إذا رأيت إبراهيم حماد بن بن زيد. سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت أبا أسامة يقول: كنت إذا رأيت حماد بن زيد قلت: أدبه كسرى وفقهه عمر رضي الله عنه. قال الخليلي: سمعت عبد الله بن محمد الحافظ قال: سمعت أبا عبيد محمد بن محمد بن أخي هلال الرأي قال: سمعت هشام بن علي يقول: كانوا يقولون: كان علم حماد بن سلمة 4 دوانق، وعقله دانقين، وعلم حماد بن زيد دانقين، وعقله 4 دوانق. ده قدح يا سيدنا، يعني إذا زاد العلم على العقل أهلك. إذا زاد العلم على العقل، العلم يرشد إلى العقل. يعني أحمد بن حنبل لما رأى رجلا زاد علمه قال: يوشك أن يهلكه. زاد علمه على عقله. فهنا يقول الكلام ده كانوا هو يقولون صحيح علم، أصلا؟ ما هو الحافظ الاستدلال يقول كان علم حماد بن سلمة 4 دوانق وعقله دانقين، وعلم حماد بن زيد دانقين وعقله 4 دوانق. ده مدح هو عايز حماد. يمدح العلم يعني، تفوق في العلم يعني. لا هو يقول ان العلم اقل والعقل ازيد، علم حماد بن زيد دانقين وعقله 4. كل له فضل. قلت مات في سنة 79 و100 وفاقا في شهر رمضان. وقال أبو حفص الفلاس ما في يوم، في يوم الجمعة في 19 شهر رمضان. وقال عالم مات لعشر ليال خلونا في رمضان من رمضان يوم الجمعة. وقال أبو داود مات قبله مالك بشهرين وأيام. قلت هذا وهم، بل مات قبله بستة أشهر فرحمهم الله، فلقد كان ركني الدين ما خالفهما مثلهما، ومات فيها بواسطة الحافظ خالفهما الحجة العقل. وما خالفهما مثلهما، ومات فيها بواسطة الحافظ الحجة العابد القدوة خالد بن عبد الله الطحان، ومحدث الكوفة أبو الأحوص سلم بن سليم، مفتي دمشق الهقل بن زياد صاحب الأوزاعي، ومحدث حمص عبد الله بن سالم الأشعري. وفيها كان مصرع مالك الخوارجي الذي يضرب بشعجعته المثل الوليد بن خالد الشاري. ومن عوالي حماد وقد أفردتها أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال أنبانا موسى بن عبد القادر قال أنبانا سعيد بن أحمد بن البناء قال أنبانا علي بن أحمد قال أنبانا أبو طاهر المخلص قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال سمعت جندب بن عبد الله ولا أعلمه إلا أنه قد رفعه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد المحسن العلوي قال أنبانا أبو الحسن محمد بن أحمد القطيعي حضورا قال أنبانا محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ح. وأنبانا أحمد بن إسحاق قال أنبانا عمر بن محمد الزاد قال أنبانا هبة الله بن أحمد الشبلي قال أنبانا أبو نصر محمد بن محمد قال أنبانا أبو طاهر المخلص قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين تلقاء وجهه في جوف الكعبة. أخرجه مسلم عن الزهراني. وبه قال وبه إلى الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر بن دينار عن ابن عمر عن بلال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وقال ابن عباس لم يصلي فيه انما كبر في نواحيه. سيدنا بالنسبه للصلاه في جوف الكعبه هذه النافله لا تصلى الفريضه في جوف الكعبه؟ لا تصلى. لا تصلى الفريضه في جوفها اي نعم. ولا تصلى الفريضه ولا النافله على سطحها؟ خلاف الفريضة لا. الخلاف في النافلة على سطحها. نعم. قال وبه إلى الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وقال ابن عباس لم يصلي فيه إنما كبر في نواحيه. وهذا إسناد صحيح، وإنما العبرة بقول من أثبت الصلاة فإن معه زيادة علم. روى أبو حاتم الرازي عن مقاتل بن محمد أنه سمع وكيعا يقول حماد بن زيد أحفظ من ابن سلمة، ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. إسحاق الكوسج عن يحيى قال حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة. قال أبو زرعة سمعت أبا الوليد يقول يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال عارم سألت أم حماد بن زيد وعماته، فقالت إحداهما ولد زمن سليمان بن عبد الملك، وقالت الأخرى ولد زمن عمر بن عبد العزيز، وقال خالد بن خداشي ولد سنة 98. قال محمد بن سعد حماد بن زيد يكنى أبا إسماعيل، وكان عثمانيا وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث. فصل. اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ، وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين، فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة، فإن عاريا السند من القرائن وذلك قليل. لم نقطع بأنه ابن زيد، لا أنه ابن سلمة، بل نتردد ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدر ابن سلمة ونقول هذا الحديث على شرط مسلم، إذ مسلم قد احتج بهما جميعا. فمن شيوخهما نقدر ابن سلمة أو نقدره ابن سلمة، وانا ما اقول هذا الحديث على شرط مسلم، اذ مسلم قد احتج بهما جميعا، فمش شيوخهما معا انس بن سيرين وايوب والازرق بن قيس واسحاق بن سويد وبرد بن سنان وبشر بن حرب لأننا وبهز بن نشك هل الحديث على شرط الشيخين أم على شرط أحدهما، فنقتصر على الأقل، لأنه يقينا روى عن هذا. محمد بن سلمة عندهما دون شرط البخاري، فهو أقل. فإذا كان ثم الحديث من طريق حماد بن سلمة هو أقل رتبة من حديث حماد بن زيد. فمن شيوخهما معا انس بن سيرين وايوب والازرق بن قيس واسحاق بن سويد وبرد بن سنان وبشر بن حرب وبهز بن حكيم وثابت والجعد بن ابو عثمان وحميد الطويل وخالد الحذاء وداود بن ابي هند والجريري وشعيب بن الحبحاب وعاصم بن ابي النجود وابن عون وعبيد الله بن ابي بكر بن انس وعبيد الله بن عمر وعطاء بن السائب وعلي بن زيد وعمر بن دينار ومحمد بن زياد ومحمد بن واسع ومطر الوراق وابو جمره الضبعي وهشام بن عروه وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن عتيق ويونس بن عبيد. وحدث عن الحمادين عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعفان وحجاج بن منهال وسليمان بن حرب وشيبان والقعنبي وعبد الله بن معاويه الجمحي وعبد الاعلى بن حماد وابو النعمان عارم وموسى بن اسماعيل، لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد ومؤمل بن اسماعيل وهدبه ويحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤدب وغيرهم. والحفاظ المختصون بالإكثار وبالرواية عن حماد بن سلمة بهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن الأشيب وعمر بن عاصم وعمر. والمختصون بحماد بن زيد الذين لحقوا ابن سلمة فهم أكثر وأوضح، كعلي بن المديني وأحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام وبشر بن معاذ العقدي وخالد بن خداش وخلف بن هشام وزكريا بن عدي وسعيد بن منصور وأبي الربيع الزهراني والقواريري وعمرو بن عون وقتيبة بن سعيد ومحمد بن أبي بكر المقدم ولوين ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن عبيد بن حساب ومسدد ويحيى بن حبيب ويحيى بن يحيى التميمي وعدة من أقرانهم. إذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبق من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة. وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما فقال حدثنا حماد وسكت نظرت في شيخ حماد من هو، فإذا رأيته من شيوخهما على الاشتراك ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به. ثم عادة هذه العفانة قواعد جيدة، قواعد جيدة للتمييز بين الرواة. نكتب كده سيدنا قواعد التمييز بين الرواة المبهمين. تمييز أحسن الله يا قال. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد المهملين مش المبهمين. الطبقة من روى عن حماد فين؟ المهملين أي نعم. المهملين علمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة. وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما فقال حدثنا حماد وسكت نظرت في شيخ حماد من هو، فإذا رأيته من شيوخهما على الاشتراك ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به. ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد ولا ينسبه، وربما روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه، كذلك يفعل، وكذلك يفعل حجاج بن منهال وهدبة بن خالد. فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم يفعل. فإذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة فهو روايته. ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري فهو كبار العلماء، راويته. فهو راويته. ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار القدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثورية، وذلك أبين. فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري، وهم كوكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس، فعليك بمعرفة طبقات الناس. قال يحيى بن أيوب: الإمام المحدث العالم الشهير المصري ينسب في عداد موالي مروان بن الحكم. حدث عن يزيد بن أبي حبيب وأبي قابيل حيي بن هانئ وجعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر وعبد الله بن طاووس وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن دينار وعمارة بن غزية وإسماعيل بن أمية وبكر بن عمرو وربيعة الرائي وزبان بن فائد وزيد بن جبيرة وسهل بن معاذ الجهني وعقيل بن خالد وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد وعياش بن عباس القتباني وكعب بن علقمة ويزيد بن عبد الله بن الهاد وحميد الطويل وهشام بن حسان بن عبد الرحمن بن حرملة وعبيد الله بن زحر وأبي حازم الأعرج وصالح بن كيسان وعبد الله بن سليمان الطويل وابن عجلان وأبي حنيفة وموسى بن علي وعامر بن الحارث ومالك وخلق كثير. حدث عنه الليث بن سعد وهو من أقرانه وجرير بن حازم وهو أكبر منه وابن جريج أحد شيوخه وابن المبارك وابن وهب وموسى بن أعين وإسحاق بن الفرات وأشهب بن عبد العزيز وزيد بن الحباب وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير وعبد الله بن صالح الكاتب وأبو عبد الرحمن المقرئ وعمرو بن الربيع بن طارق ويحيى بن إسحاق السيلحيني وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: هو دون حيوة وسعيد بن أبي أيوب هو سيء الحفظ. وروى إسحاق الكوسج عن ابن معين قال: ثقة، وقال مرة صالح، وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الموال، ومحله الصدق ولا يحتج به. وقال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: يحيى بن أيوب ثقة؟ قال: هو صالح. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الموال. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. قلت له: غرائب ومناكير يجتنبها أرباب الصحاح وينقون حديثه، وهو حسن الحديث. وقال أبو سعيد بن يونس: كان أحد الطلاب للعلم، حدث عن أهل مكة والمدينة والشام ومصر والعراق، وحدث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر عنه. فحدث عنه يحيى بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة: من نجا من ثلاث فليس هذا بمصر، من حديث يحيى. وروي عنه أيضا يزيد عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت: طوبى للشام مرفوعا، وما هو بمصر من حديث يحيى بن أيوب. وأحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث، وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة، والله أعلم. وروى زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن أبي الحصين عن أبي الحصين حديث أبي ريحانة: نهى عن الوشر والوشم، وليس هذا بمصر إلا من حديث ابن لهيعة والمفضل وحيوة وعبد الله بن سويد عن عياش بن عباس. وقال العقيلي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت ابن أبي مريم قال حدثت مالكا بحديث حدثنا به يحيى بن أيوب عنه، فسألته عنه فقال: كذب. وحدثته بآخر فقال: كذب. وقال الخضر بن داود: حدثنا أحمد بن محمد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: سئل عن يحيى بن أيوب المصري، فقال: كان يحدث من حفظه وكان لا بأس به، وكأنه ذاكر الوهم في حفظه. فذكرت له من حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر، فقال: ها، من يحتمل هذا؟ قال العقيلي: وهذا حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بي سبح، وفي الثانية بي قل أيها الكافرون، وفي الثالثة بي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال العقيلي: أما المعوذتين فلا تصح. قال أبو أحمد بن عدي: هو من فقهاء مصر وعلمائهم، ويقال كان قاضيا بها، وهو عندي صدوق. ومن غرائبه ما رواه سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهي به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال: فهذا معروف بيحيى بن أيوب. قال سعيد بن عفير: وأبو سعيد بن يونس توفي سنة 68 و100، احتج به الأئمة الستة في كتبهم، لكن أخرج له البخاري مقرونا بغير حديثين. أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا يعيش بن علي حا وأخبرنا سنقر الزيني قال أخبرنا علي بن أبي الفتح الكناري بحلب سنة 25 قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الخطيب قال أخبرنا منصور بن بكر بن محمد بن علي بن حميد بن حيد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حيد سنة 1949 قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال قال يحيى بن سعيد أخبرني نافع قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يحيى بن أيوب ابن أبي زرعة ابن عامر ابن جرير ابن عبد الله البجني الكوفي حدث عن جده أبي زرعة والشعبي وعنه ابن المبارك أبو أسامة وأبو أحمد الزويري والفريابي وعبد الله بن رجان الغداني. قال يحيى بن معين ليس به بأس وقال مرة ضعيف وقال في رواية عثمان الدارمي ليس بشيء. قلت بقي إلى نحو سنة 60 و100 ذكرناه للتمييز من الذي قبله وهو أخو جرير بن أيوب أحد الضعفاء. مهدي بن ميمون الإمام الحافظ الثقة أبو يحيى الكردي الأزدي ثم المعولي مولاهم البصري أحد الأثبات المعمرين حدث عن أبي رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين والحسن البصري وغيلان بن جرير وأبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي وواصل الأحد وواصل مولى أبي عيينة وعدة وقرأ القرآن على شعيب بن الحبحاب وعرض عليه الختمة يعقوب الحضرمي فهو من كبار مشيخته في القراءات. حدث عنه يحيى القطان وابن مهدي وعارم وأبو الوليد ومسدد وموسى بن إسماعيل وهدبة وعبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن معاوية الجمحي وآخرون. وحدث عنه من رفقائه هشام بن حسان وثقه شعبة وأحمد بن حنبل. وقال ابن سعد كان كرديا مات في سنة 72 و100 عبد الله بن لهيعة ابن عقبة بن فرعان ابن ربيعة بن ثوبان القاضي الإمام العلامة محدث ديار مصر مع الليث أبو عبد الرحمن الحضرمي الأعدولي ويقال الغافقي المصري ويقال يكنى أبا النضر ولم يصح. ولد سنة 95 وطلب العلم في صباه ولقي الكبار بمصر والحرمين وسمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج صاحب ابي هريره ومن موسى بن وردان وعطاء بن ابي رباح وعمر بن شعيب وعمر بن دينار ويزيد بن ابي حبيب وابي وهب الجيشاني ومشرح بن هاعان وعبيد الله بن ابي جعفر وعكرمه مولى بن عباس ان صح ذلك وكعب بن علقمه وقيس بن الحجاج وابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن يتيم عروه ومحمد بن المنكدر وابي الزبير ويزيد بن عمرو المعافري وابي يونس مولى ابي هريره وابي عشانه المعافري وابي قبيل المعافري واحمد بن خازم المعافري وبكر بن عمرو المعافري وشرحبيل بن شريك المعافري وعامر بن يحيى المعافري وبكير بن الاشجي وجعفر بن ربيعه وضراج ابي السمح وعقيل بن خالد وعمر بن جابر الحضرمي وخلق كثير. وعنه حفيده احمد بن عيسى بن عبد الله وعمر بن الحارث والاوزعي وشعبه والثوري وماتوا قبله والليث بن سعد ومالك ولم يصرح باسمه وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأشهب وزيد بن الحباب وأبو عبد الرحمن المقري ومروان بن محمد وبشر بن عمر الزهراني والحسن بن موسى الأشيب وأسد بن موسى وإسحاق بن عيسى بن الطباع وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير وعثمان بن صالح والنضر بن عبد الجبار ويحيى بن إسحاق ويحيى بن بكير وحسان بن عبد الله الواسطي وأبو صالح الكاتب والقعنبي وعمر بن خالد وكامل بن طلحة وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ومحمد بن الحارث صدرة وخلق كثير خاتمتهم ابن رمح وكان من بحور العلم على لين في حديثه. قال روح بن صلاح لقي ابن لهيعة 72 تابعيا. قلت لقي جماعة من أصحاب أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر. قال أحمد بن حنبل من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حفظ حديثه وضبطه وإتقانه. حدثني إسحاق بن عيسى أنه لقيه في سنة 64 وأن كتبه احترقت سنة 69 و100 وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم. وقال زيد بن الحباب قال سفيان الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال عثمان بن صالح السامي احترقت دار ابن لهيعة وكتبه وسلمت أصوله كتبت كتاب عمارة بن غزية من أصله. ولما مات ابن لهيعة قال الليث ما خلف مثله. لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معا كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة والأوزعي عالم الشام ومعمر عالم اليمن وشعبة والثوري عالم العراق، وابراهيم بن طهمان عالم خراسان، ولكن ابن لهيعة تهاون بالاتقان وروى مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم. وبعض الحفاظ يروي حديثه ويذكر في الشواهد والاعتبارات والزهد والملاحم لا في الاصول، وبعضهم يبالغ في وهنه ولا ينبغي وسحبة اهداره. الثوري عالمي العراق. عالم العراق وابراهيم بن طهمان عالم خراسان، ولكن ابن لهيعة تهاون بالاتقان وروى مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم. وبعض الحفاظ يروي حديثه ويذكره في الشواهد والاعتبارات والزهد والملاحم لا في الاصول، وبعضهم يبالغ في وهنه ولا ينبغي اهداره. وتتجنب تلك المناكير، وتتجنب تلك المناكير فانه عدل في نفسه، وقد ولي قضاء الاقليم في دوله المنصور دون السنه وصرف. اعرض اصحاب الصحيح عن رواياته، واخرج له ابو داود والترمذي والقزويني وما رواه عنه ابن وهب والمقري والقدماء، فهو اجود وقع لي من عوالي حديثه. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يراه شيئا، قاله علي بن المديني. ثم قال علي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قيل له: تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير عن ابن لهيعه؟ فقال: لا احمل عن ابن لهيعه قليلا ولا كثيرا. ثم قال عبد الرحمن: كتب الي ابن لهيعه كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب، فقراته على ابن المبارك، فاخرج الي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعه قال: اخبرني اسحاق بن ابي فروه عن عمرو بن شعيب. وقال ابو نعيم، وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول، وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: ما اعتد بشيء سمعت من حديث ابن لهيعة الا سماع ابن المبارك ونحوه. وقال احمد بن حنبل: كان ابن لهيعة كتب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث عن عمرو نفسه، وكان الليث اكبر منه بسنتين. روى يعقوب الفسوي عن سعيد بن ابي مريم قال: كان حيوة بن شريح اوصى الى رجل وصارت كتبه عنده، وكان لا يتقي الله يذهب فيكتب من كتب حيوة الشيوخ الذين شاركهم فيهم ابن لهيعة، ثم يحمل إليه فيقرأ عليهم. حضرت ابن لهيعة وقد جاءه قوم حجوا يسلمون عليه، فقال: هل كتبتم حديثا طريفا؟ فجعلوا يذاكرونه، حتى قال بعضهم: حدثنا القاسم العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. فقال: هذا حديث طريف. قال: فكان يقول: حدثنا به صاحبنا فلان، فلما طال ذلك نسي الشيخ، فكان يقرأ عليه ويرويه عن عمرو بن شعيب. ميمون بن أصبغ قال: سمعت ابن أبي مريم يقول: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن عامر بن شعيب بحديث الحريق. ثم قال سعيد: هذا سمعه ابن لهيعة من زياد بن يونس الحضرمي عن القاسم، فكان ابن لهيعة يستحسنه، ثم إنه بعد قال إنه يرويه عن عمرو بن شعيب. وقال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنه لم يسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، فضاق ابن لهيعة. وقال: وما يدرى ابن وهب سمعت هذه الأحاديث من عمرو قبل أن وما يلتقي يدري أبواه وما يدري ابن وهب سمعت هذه الأحاديث من عمرو قبل أن يلتقي أبواه. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لا أكتبه أعتبر به، وهو يقوى بعضه ببعض. أبو عبيد الأجري عن أبي داود قال لي: يا ابن أبي مريم، لم تحترق كتب ابن لهيعة ولا كتاب، إنما أرادوا أن يعفو عليه أمير، فأرسل إليه أمير ب500 دينار. وسمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج. جعفر الفريابي قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ فقلت: لأن كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. قال أبو صالح الحراني: قال ابن لهيعة: ما تركت ليزيد ابن أبي حبيب حرفا. قال عثمان بن صالح السامي عن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر قال: أنا حملت رسالة الليث بن إلى مالك وأخذت جوابها، فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبره بحاله، فقال: ليس يذكر الحج، فسبق إلى قلبي أنه يريد السماع منه. قال الثوري: حججت حجاجا لألقى ابن لهيعة. وقال محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: وددت أني سمعت من ابن لهيعة 500 حديث، وأني غرمت مودا كأنه يعني دية وأني غرمت مودا كأنه يعني دية أبو طاهر بن الصرحي قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. قال أبو الطاهر: فما سمعت يحلف بهذا قط. وروى حنبل عن أبي عبد الله قال ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب. قال أبو داود عن أحمد ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. البخاري عن يحيى بن بكير قال احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة 70. قلت الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله. يعقوب الفسوي قال سمعت أحمد بن صالح يقول ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج كتبهم فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا، ولم يرى له كتاب، وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير. ثم ذهب قوم فكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح فإنه سمع من عطاء، وروى عن رجل عنه وعن رجل من عن آخر عنه وعن ثلاثة عن عطاء، قال فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء. قال يعقوب كتبت عن ابن رمح كتابا عن ابن لهيعة وكان فيه نحو مما وصف أحمد بن صالح، فقال هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة، فقلت له في حديث ابن لهيعة، فقال لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه. سمعت أحمد بن صالح يقول كتبت حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود في الرق، وكنت أكتب عن أصحابنا في القراطيس وأستخير الله فيه، فكتبت حديث النضر بن عبد الجبار في الرق. قال فذكرت له سماع القديم وسماع الحديث، فقال كان ابن لهيعة طلابا للعلم صحيح الكتاب. قال وظننت أن أبا الأسود كتب من كتاب صحيح فحديثه صحيح يشبه حديث أهل العلم. إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول ابن لهيعة أمثل من رشدين بن سعد، وقد كتبت حديث ابن لهيعة. قال أهل مصر ما احترق له كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات، وكان النضر بن عبد الجبار راوية عنه، وكان شيخ صدق، وكان ابن أبي مريم سيء الرأي في ابن لهيعة، فلما كتبوها عنه وسألوه عنها سكت عن ابن لهيعة. قلت ليحيى سماع القدماء والآخرين منه سواء؟ قال نعم سواء واحد. قال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن في التاريخ قادم ابن لهيعة الشام غازيا مع صالح بن علي سنة 38 و100، واجتاز بساحل دمشق أو بها، حكاه القطربلي عن الواقدي. وقال ابن بكير ولد سنة 96 وتفرد نوح بن حبيب بأن كنيته أبو النضر. وقال ابن سعد ابن لهيعة حضرمي من أنفسهم، كان ضعيفا وعنده حديث كثير، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا. وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط، لكنه كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه، فقيل له في ذلك فقال وما ذنبي، إنما يجيئون بكتاب يقرؤونه ويقومون، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي، إلى أن قال ومات بمصر في نصف ربيع الأول سنة 74 و100. وقال مسلم بن الحجاج ابن لهيعة تركه وكيع ويحيى وابن مهدي. وقال ابن يونس مولده سنة 97، ورأيته في ديوان حضرموت بمصر في من دعي به سنة 26 و100 في 40 من العطاء. قال ابن وهب حديث لو أن القرآن في إيهاب ما مسته النار ما رفعه لنا ابن لهيعة في أول عمره قط. وقال أبو حفص الفلاس من كتب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فهو أصح كابن المبارك والمقرئ وهو ضعيف الحديث. وقال إسحاق بن عيسى ما احترقت أصوله، إنما احترق بعض ما كان يقرأ منه يريد ما نسخ منها. ابن عدي قال حدثنا موسى بن العباس قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت سعيد بن أبي مريم يقول رأيت ابن لهيعة يعرض ناس عليه أحاديث من أحاديث العراقيين منصور وأبي إسحاق والأعمش وغيرهم، فأجازه لهم، فقلت يا أبا عبد الرحمن ليست هذه من حديثك، قال هي أحاديث مرت على مسامعي، ورواها ابن أبي حاتم عن أبي، وروى الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح، قلت لأنه لم يكن بعد تساهل وكان أمره مضبوطا فأفسد نفسه. قال النسائي ليس بثقة، وقال عبد الرحمن بن خراش لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة لا يحتج به، قيل فسماع القدماء، قال أوله وآخره سواء، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتتبعان أصوله فيكتبان منها. عباس عن يحيى بن معين قال ابن لهيعة لا يحتج به، قال ابن عدي أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فيكتب حديثه، وقد حدث عنه مالك وشعبة والليث. ما قال أحمد بن سعد الدارمي سمعت قتيبة يقول حضرت موت ابن لهيعة فسمعت الليث يقول ما خلف بعده مثله. محمد بن قدامة قال حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم عن الأمة عن في الأمة تصلي يدركها العتق، قال تقنع وتمضي في صلاتها. وفي الموطأ بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، قال وهذا ما رواه عن عمرو سوى ابن لهيعة. عن عبد الملك عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي قال حدثني الليث قال حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح صائما فنسي فأكل وشرب فالله أطعمه وسقاه. قال أبو حاتم بن حبان البستي كان من أصحابنا يقولون كان من أصحابنا يقولون سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك وابن وهب والمقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح، ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. ولقد حدثني شكر حدثنا يوسف بن مسلم عن بشر بن المنذر قال كان ابن لهيعة يكنى أبا خريطة، كانت له خريطة معلقة في عنقه فكان يدور بمصر، فكلما قدم قوم كان يدور عليهم، فكان إذا رأى شيخا سأله من لقيت وعمنا كتبت، فإن وجد عنده شيئا كتب عنه، فلذلك كان يكنى أبا خريطة. قال ابن حبان قد صبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرا، فراجعت إلى الاعتبار فرأيت كان يدلس عن أقوام ضعفا على أقوام رآهم هو ثقات فألزق تلك الموضوعات به. وقال يحيى القطان قال لي بشر بن السري لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا. وقال نعيم بن حماد سمعت يحيى بن حسان يقول جاء قوم ومعهم جزء فقالوا سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فقمت إليه فقلت أي شيء هذا؟ قال ما فما أصنع بهم، يجيئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدث معنه به. ابن حبان قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحه قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثني حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادعوا لي اخي، فدعي له ابو بكر فاعرض عنه، ثم قال ادعوا لي اخي، فدعي له عثمان فاعرض عنه، ثم دعي له علي فستره بثوبه واكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له ما قال؟ قال علمني الف باب كل باب يفتح الف باب. ادعوا لي اخي ادعوا لي أخي فدعي له عثمان. ابو بكر وبعدين عمر وبعدين لا عندي عثمان. شغل عثمان وعلي لا فستره فدعي بثوبه له ابو بكر فعرض عنه، ثم قال ادعوا لي اخي، فدعي فدعوا له عمر فعرض عنه، ثم قال ادعوا لي اخي، فدعي له عثمان فعرض عنه، ثم دعي له علي فستره بثوبه واكب عليه. صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من عنده قيل له ما قال؟ قال علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب. هذا حديث منكر كأنه موضوع. طبعا قال عثمان بن صالح لا أعلم أحدا أخبر بسبب علة ابن لهيعة مني، أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصلاة يوم الجمعة، فوافينا ابن لهيعة أمامنا راكبا زي على ابن حمار عبد الله مهيب. المعافري يعني ابي عبد الرحمن الحبل يعني ابن عمرو احاديث مناكيس، واضف اليهم ابن لهيعة. نعم. قال عثمان بن صالح لا أعلم أحدا أخبر بسبب علة ابن لهيعة مني، أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصلاة يوم الجمعة، فوفينا ابن لهيعة أمامنا راكبا على حمار يريد إلى منزله، فأفلج وسقط عن حماره، فبدرني ابن عتيق إليه فأجلسه وصرنا به إلى منزله. قال عمرو بن خالد الحراني سمعت زهيرا يقول لمسكين بن بكير الحذاء يا أبا عبد الرحمن ما كتب إليك ابن لهيعة؟ قال كتب إلى غيري أن عقيلا أخبره عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم آخر اثنين من شعبان. وقال العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا خالد بن خداش قال قال لي ابن وهب ورآني لا أكتب حديث ابن لهيعة، إني لست كغيري في ابن لهيعة فاكتبها. وقال سعيد بن ابي مريم لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئا، ولكن كتب اليه يحيى هذا الحديث ولكن كتب اليه يحيى هذا الحديث، يعني حديث السيد بن يزيد ابن اخت نمر. قال صحبت سعدا كذا وكذا سنه، فلم اسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا، وكنت في عاقبه على اثره، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقه. فظن ابن لهيعة انه من حديث سعد، وانما كان هذا كلاما مبتدأ من مسائل من مسائل من من مسائل مسائل كتب بها إليه. من مسائل كتب بها إليه. عفان قال حدثنا احمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد انه صاحب سعدا من المدينه الى مكه، فلم يسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع. ونقلوا ان عبد الله بن لهيعة والله ابو جعفر القضاء بمصر في سنه 55 و109 اشهر، واجر عليه في كل شهر 30 دينارا. فاما قول ابي احمد بن عدي في الحديث الماضي، علمني الف باب يفتح كل باب الف باب، فلعل البلاء فيه من ابن لهيعه، فانه مفرط في التشيع، فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعه، بل ولا علمت انه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع، بل لعله ادخل على كامل، فانه شيخ محله الصدق. لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه ولم يتفطن هو، فالله أعلم. قال قتيبة بن سعيد لما احترقت كتب ابن لهيعة بعث إليه الليث بن سعد من الغد ب1000 دينار. وقال أبو سعيد بن يونس ذكر أبو عبد الرحمن النسائي يوما ابن لهيعة فقال ما أخرجته من حديثه شيئا قط إلا حديثا واحدا، حديث عامر بن الحارث عن مشرح عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان. أخبرناه هلال بن العلاء عن معافى بن سليمان عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث، أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال أخبرنا موسى بن عبد القادر قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد البندار قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير بن مروان الفهري قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطس أو تجشأ فقال الحمد لله على كل حال من الحال دفع عنه بها 70 داء أهونها الجذام. وهذا خبر منكر لا يحتمله ابن لهيعة ولا أتى به سوى الفهري، وهو شيخ واه جدا. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال أخبرنا محمد بن عمر القاضي ومحمد بن أحمد الطرافي وأبو غالب محمد بن علي قالوا أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا حديث محفوظ قد تابع فيه الوليد بن المغيرة بن لهيعة عن مشرح، وقد رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح المعافري عن شرحبيل عن شرحيل بن يزيد عن محمد بن هدية الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبالإسناد إلى الفريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك منهم يومئذ على دينه كالقابض على خابط الشوك أو جمر الغضا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران عن أسلم أبي عمران قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول لا يأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق، وإنه لا يأتي عليه أحايين وما فيه موضع إبرة من إيمان. رواه بنحوه ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد قرأت على أبي الفضل بن تاج الأمناء عن عبد المعز بن محمد البزاز أن محمد بن إسماعيل الهروي أخبره قال أخبرنا محلم بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه محلم بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول من أظلم ممن صور صورتي أو شبه بها فليخلقوا حبة أو ذرة. هذا حديث غريب جدا وفيه رجل مجهول أيضا. وبه قال قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوت قبورا، وان البيت لا يتلى فيه القران فيتراءى لاهل السماء كما تتراءى النجوم لاهل الارض. هذا حديث نظيف الاسناد حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق اخر، وقد نهى عليه الصلاه والسلام ان يبنى على القبور، ولو ان دفن الناس في بيوتهم لصارت المقبره والبيوت شيئا واحدا. والصلاه في المقبره فمنهي عنها نهي كراهيه او نهي تحريم. وقد قال عليه الصلاه والسلام: افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه، فناسب ذلك ان تتخذ المساكن قبورا. واما دفنه في بيت عائشه صلوات الله عليه وسلم فمختص به، كما خص ببسط قطيفه تحته في لحده، وكما خص بان صلوا عليه فرادى بلا امام، فكان هو امامهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. وكما خص بتاخير دفنه يومين، ويكره تاخير امته، لأنه هو آمن عليه أمن عليه التغير أمن لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا. ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه وداخل بيته، فطال لذلك الأمر، لأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا كان سبب التأخير. قال أبو إسحاق الجزجاني: ابن الهيعة لا نور على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به ولا أن يعتد به. البخاري قال: حدثني احمد بن عبد الله قال اخبرنا صدقه بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعه عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تمت البقره 300 ايه لتكلمت. وعن ابي الوليد بن ابي الجارود عن يحيى بن معين قال: يكتب عن ابن لهيعه ما كان قبل احتراق كتبه. قلت: عاش 78 سنه، ومر انه توفي سنه 74 و100، وكان من اوعيه العلم ومن رؤساء اهل مصر ومحتشميهم. اطلق المنصور بن عمار الواعظ اراضي له الرمادي في تاريخه. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن حديج بن ابي عمرو قال: سمعت المستورد ابن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل امه اجل، وإن لأمتي 100 سنة، فإذا مر عليها 100 سنة أتاها ما وعدها الله. ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن عمرو المعافري عن ابن حجيرة قال: استظل 70 نفسا من قوم موسى تحت قحف رجل من العمالقة، هذا من الإسرائيليات، والقدرة صالحة، ولو استظل بذلك القحف 4 لكان عظيما. حسبك بارك الله فيك. الله.